اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم إنا نشكو إليك وإليك المشتكى، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، نشكو إليك قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وجرأتنا على ربنا، نشكو إليك مقتل شبابنا وسفك دمائنا وانتهاك حرمات مساجدنا. يا رب قد ضاقت بنا المسالك وأحاقت بنا المهالك واشتدت بنا الأزمات وتوالت علينا الكربات واستحكمت بنا الحلقات. يا قاضي الحاجات، يا كاشف الكربات، نسألك اللهم أن تجعل لمصر من أزمتها فرجا. اللهم اجعل لمصر من أزمتها فرجا. اللهم اجعل لمصر من أزمتها فرجا. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واقبل في الشهداء موتانا. اللهم اجعل لمصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل لمصر من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم من أراد مصر والمصريين والمسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل تدبيره تدميرا. اللهم أرنا فيهم آية ولا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية. اللهم إنه لا كاشف لها إلا أنت، يا رب ليس لها من دونك كاشفة، فاكشف عن مصر الغمة، واجمع على كتابك وسنة نبيك الأمة. يا رب سألناك أن تبلغنا رمضان فبلغتنا بفضلك رمضان، وها نحن نسألك أن تبلغنا ليلة القدر فبلغنا اللهم ليلة القدر وأنت راض عنا. اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. يا رب أهلكتنا خطايانا وأوبقتنا معاصينا وانقطعت أقوالنا، فلا حجة لنا بأي قدم نقف بين يديك وبأي لسان نتكلم بين يديك. ندعوك بألسنة قد أخلصتها الذنوب، ندعوك بقلوب قد أثقلت العيوب، ندعوك دعاء من كثرت ذنوبهم وظهرت عيوبهم، ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وسجدت لك رقابهم وسجدت لك جباههم ورضمت لك أنوفهم وفاضت لك عيونهم وخشعت لك قلوبهم. اللهم واجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، اللهم اجعلنا ممن سمعت دعاءهم فأجبتهم، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من قبيح أعمالنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم ارحمنا إذا أغلقت علينا القبور وعند النفخة في الصور، وأمنا برحمتك يوم البعث والنشور. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، وأمتنا على السنة والجماعة، وأمتنا على السنة والجماعة، ونجنا برحمتك من أهوال الساعة، واحشرنا في زمرة أهل الشفاعة. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر، اللهم أعتق رقابنا من النار وأنت راض عنا في ليلة القدر. اللهم إنا سألناك طالبين فلا تردنا خائبين، سألناك تذللا فاستجب لنا تكرما. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين، وقض الدين عن المدينين، ونفس هم المهمومين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وأطلق سراح المظلومين، وكفل أيدي الظالمين، وكفل أيدي الظالمين، وكفل أيدي الظالمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.